الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدخور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث 25 من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. الحديث يرويه صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه دلالة على مدى حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الخير والتنافس فيه. وهذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين، كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع فتح المبين بشرح 40. أيها الأحباب، هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو من الأحاديث العظيمة ومن الحديث الجليلة، وفيه كما بينا بيان ودليل قاطع على مدى حرص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم الخير، وليس ذلك فحسب بل والتنافس فيه. فقول الراوي، قول الصحابي أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة من الصحابة، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجماعة كانوا من الفقراء، كانوا من الفقراء. كيف ذلك؟ فالسياق سياق الكلام يدل على ذلك، وكذلك كلامهم يدل على أنهم كانوا من الفقراء، بأنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء، ذهب أهل الدثور بالأجور. فلو كانوا هؤلاء أغنياء ما قالوا ذهب، لقالوا ذهبنا. فقولهم ذهب أهل الدثور بالأجور يدل أن هؤلاء الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الفقراء. وجاءت رواية في الصحيحين تؤيد هذا المعنى، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: إن فقراء المهاجرين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، إجماع من فقراء المهاجرين، إذا فيه تصريح لأنهم كانوا فقراء، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أعلمكم عملا إذا أو فعلا إذا فعلتموه أدركتم من كان قبلكم وسبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا أحد فعل مثل ما فعلتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، 33 يعني تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. قال أبو صالح: جاء الفقهاء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن إخواننا من أهل الأموال قد سمعوا بما فعلنا ففعلوا مثله. فماذا قالهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنه ندرك أن المال الصالح أو نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن هؤلاء أغنياء كانوا يتصدقون وكانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يفعلون بأموالهم ويتقربون بها إلى الله جل وعلا. فهؤلاء الفقراء جاءوا واشتكوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في دلالة على حرص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على التنافس في فعل الخير. فقالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أعلمكم عملا إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم، أدركتم من كان قبلكم وسبقتم من بعدكم. واذكر لهم الحديث، وفي اللفظ الأول قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنواع هذه الصدقة، بين أنواع هذه الصدقة كما سوف نبين. إذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول هؤلاء ذهب أهل الدثور، أهل الدثور شكون؟ الأغنياء. ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي لفظ بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، وفي لفظ ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. ذهب أهل الدثور بالأجور. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أعلمكم أو أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، في لفظ الحديث الذي بين أيدينا. ثم ذكر لهم أنواع هذه الصدقات، قال: إن بكل تحميد، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إذا هذا يدل دلالة قاطعة بأن الصدقة لا تنحصر في الإنفاق بالمال، بل هي أعم من ذلك وأوسع من ذلك وأشمل من ذلك، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما تقول سبحان الله فأنت بذلك قد تصدقت على نفسك، عندما تقول الحمد لله قد تصدقت على نفسك، عندما تقول الله أكبر قد تصدقت على نفسك، وهكذا. إن بكل تسبيحة صدقة، ما من التسبيحة؟ يعني قول سبحان الله العظيم أو سبحان الله، فالتسبيح فيه فضل كبير. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل أي فضل، لكن يغفل عنه كثير من الناس. فالمضيع الأوقات لا ينتبه لهذه الفضائل، شو عمل قليل ولكن ثواب كثير. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكلنا بحاجة إلى ما يكفر عنا السيئات والخطايا ويرفع لنا الدرجات. فالذكر أيها الأحباب وإن كان عملا يسيرا ولكن فضله عظيم، فضله جسيم. قال سبحان الله وبحمده حطت في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، أي قول الله أكبر، فأنت عندما تقول الله أكبر إنك بذلك تتصدق على نفسك. والتكبير يعني فيه فضائل، ورد فيه فضل كبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو بينما نحن مع النبي نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى صلاته لما فرغ من صلاته قال من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. شقل سيدنا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله أو منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا فيه دليل على حسن الصحابة، ما كانوش يتعلموا العلم فقط ولكن كانوا يتمثلونه واقعا عمليا. قال منذ أن سمعت ذلك الوصية وبين لك الفضل والثواب قال ما تركت ذلك منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجاء في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله أو من سبح 33 دبر كل صلاة 33 من سبح دبر 33 دبر كل صلاة وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك هذه من الفضائل التي يغفل عنها كثير من الناس الذين يتعجلون الخروج من الصلاة. يعني هذاك التسبيح وهذاك الذكر اللي رانا نذكروه يعني في أدبار الصلوات عقب الصلوات فيه فضل كبير. ليقول سبحان الله 33 والله أكبر والحمد لله 33 والله أكبر 33 وفي تمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شيء النتيجة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا فضل عظيم ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نحرص عليه حتى لا يفوتنا هذا الثواب وحتى لا يفوتنا هذا الفضل. إذا نقف هنا ونواصل حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء إلى ذلكم الحين. نسأل الله جل وعلا أن يؤيدنا بتوفيقه وتسديده وأن يزوقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.